نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 89 بعد 100 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواه أهل السنن. يخبر صلى الله عليه وسلم أن الخير يبقى في هذه الأمة ويستمر ما داموا متمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم، فإذا تركوا سنته صلى الله عليه وسلم ما بقي فيهم خير، لأن خير هذه الأمة بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تركتهما هلكت وضاعت دنيا وأخرى. فهو يخبر صلى الله عليه وسلم، وخبره هذا علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن ترك هذه السنة فقد نزع منه الخير، وهذا هو الواقع. فما ترك هذه السنة إلا من خالف بسنن كثيرة وتركها فضل وهلك. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني تعجيل الفطر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخير السحور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية والبدنية. أولا، يفهم منه أن المسلم سريع الامتثال، أن المسلم سريع الامتثال، يؤمر بالإمساك فيمسك، يؤمر بالفطر فيفطر، لا يؤمر بالفطر فيترك أو يؤمر بالإمساك فيأكل، وإنما هو متقيد بالأوامر والنواهي. ثانيا، البدن له حق وله حظ في هذا، فالصيام محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا أمسكت قبل طلوع الفجر بساعة مثلا وأفطرت بعد غروب الشمس بساعة أو نصف ساعة أرهقت نفسك وأتعبت بدنك وحرمته مما أباح الله له، فزدت عليه في الصيام الذي لا يجب عليه، مع ما في هذا من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مأمور منهي ممتثل، لا يعمل من تلقاء نفسه حسب ما تهواه نفسه وتملي عليه، وإنما هو ممتثل لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا لا يزال الناس بخير، يعني يستمر فيهم الخير، هم في عهده صلى الله عليه وسلم على خير، ويستمر فيهم هذا الخير ما داموا على هذه الطريقة. فإذا تركوا هذه السنة وهذا التوجيه النبوي نزع منهم الخير والعياذ بالله. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وحث لها على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. نعم. والمعنى الإجمالي: الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عن غيره ليتبين النظام والطاعة، ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره والوقوف بها عند حدودها. ولذا فإنه لما جعل غروب الشمس هو وقت إفطار الصائم حثه على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت، وأخبر أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم بذلك يحافظون على السنة. وكلما حافظ المرء على السنة فهو بخير، وكلما بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع منه الخير والعياذ بالله. نعم. فإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم، لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة، والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم وتقويتها بالطعام والشراب اللذين تتوق أنفسهم إليهما. ما يؤخذ من الحديث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهو يفرح بفطره لأن النفس تتوق إلى الطعام والشراب الذي امتنعت منه طاعة لله تعالى. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو خبر ثقة. برؤية، كان يكون الإنسان يرى الشمس فإذا غابت أفطر، أو خبر ثقة كتنبيه المؤذنين، فالمؤذن مثلا يشترط فيها أن يكون عدلا ثقة، لأنه إذا لم يكن كذلك غش الناس، فهو يؤذن عند الغروب لأجل أن يفطروا، ويؤذن عند طلوع الفجر ليمتنعوا عن الأكل والشرب من أراد منهم الصيام. نعم. ثانيا، أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عن من أجله، يعني هذه علامة واضحة، تمسك بالسنة فهو على خير، ترك السنة نزع منه الخير والعياذ بالله. نعم. ثالثا، الخير المشار إليه في الحديث هو اتباع السنة، مع أنه من محبوبات النفوس، يعني هو يجمع بين الأمرين، فيه اتباع للسنة وفيه محبة النفس، أن النفس تميل إلى ما منعت منه من المباحات طاعة لله جل وعلا، فهي امتنعت طاعة وتبادر باستباحته طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا، الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن الناس لا يزالوا بخير ما داموا كذا، معناه إذا تركوا هذا نزع منهم الخير، وهذا هو الواقع، أن من ترك هذه السنة نزع منه الخير، كالطوائف الضالة التي حادت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا وحده، بل في أمور كثيرة، لأن البدعة تدعو إلى أختها، والمعصية تدعو إلى أختها، والتمسك بالسنة تدعو إلى أختها، فمن تمسك بالسنة وفق للأخذ بسنن كثيرة وهدي إليها، ومن حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضل وقع في ضلالات كثيرة والعياذ بالله. فإن تأخير الإفطار عمل به الشيعة الذين هم إحدى الفرق الضالة، وليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم. فمن حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى بالضالين، أما باليهود أو بالنصارى والعياذ بالله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كل صلاة بل في كل ركعة أن نسأل الله جل وعلا الهداية إلى صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، عندهم علم فلم يعملوا به، كما قال الله جل وعلا عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا ولم يعملوا بهذا العلم. فمن فسد من أهل العلم من هذه الأمة فقد تشبه باليهود والعياذ بالله. والضالون هم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. فمن فسد من عباد هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى والعياذ بالله. الحديث 90 بعد 100. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، رواه البخاري ومسلم وأهل السنن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، يعني وقع في الفطر. أفطر الصائم خبر بأنه حل له الفطر، وهذا أوان فطره، فعليه أن يبادر بهذا، أم حكم؟ سواء أكل أو لم يأكل فهو في حكم المفطر. قولان للعلماء رحمهم الله في مفهوم الحديث: هل هو حكم بأنه إذا حصل هذا الشيء أفطر الصائم أكل أو لم يأكل، حتى من امتنع حتى تشتبك النجوم أو نحو ذلك فهو في حكم المفطر وليس له أجر صيام في هذا، أم أنه حث على الإفطار في هذه الحال إذا تيقن المرء من هذا الشيء؟ إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أنه حان له الفطر، حان له الفطر، وهذا وقت فطره المأمور به شرعا. المعنى الإجمالي: تقدم أن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولذا فقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق وأدبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه، بل يعاب بذلك امتثالا لأمر الشارع وتحقيقا للطاعة وتمييزا لوقت العبادة. يعني إذا أخر فطره فذلك عيب فيه، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتمييزا لوقت العبادة عن غيره، وإعطاء للنفس حقها من متع الحياة المباحة. يعني أنه يجب على المسلم أن يميز العبادة عن العادة، يميز المشروع عن المباح، يميز الواجب عن المستحب. ولذا منعنا صلى الله عليه وسلم من صيام يوم أو يومين قبل رمضان، وحرم علينا صيام اليوم الذي يلي رمضان بعده الذي هو يوم العيد، لأجل أن تتميز العبادة الواجبة التي هي ركن من أركان الإسلام لا يخالطها شيء. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن تعود صيام أيام معينة بناء على الاستمرار في هذه السنة، لأن من تعود صيام معينة يوم الاثنين أو يوم الخميس مثلا فصام اليوم الذي يلي رمضان قبله مثلا لكونه الاثنين أو كونه الخميس فلا حرج، لأنه من عادته يصوم هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من المسلم إذا تعود طاعة أن يستمر عليها، أن يكون عمله كما يقال ديمة، يعني مستمر، لا يكون فترات إقبال وإدبار، وإنما يكون ثابت الذي يستطيعه يأتي به في أوقات الفرص والمناسبة مثلا وأوقات المواسم يزيد في الطاعة، لكن لا يتكاسل بعدها ويترك، وإنما يكون عمله ثابت. فلذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له اتركها قرب رمضان، لا، استمر على ما أنت عليه أيها المسلم، لا تقطع عملك الصالح. لكن إذا كان ذلك منك من باب التشدد والخوف على رمضان أو الزيادة في رمضان فلا، ابعد هذا، فلا تصم يوما أو يومين قبل رمضان، لا تصم. وهكذا بعد رمضان لكونه عرضة لأن يزاد فيه، كما هو الواقع من بعض الطوائف الضالة مثلا، كذلك يستمرون بعد نهاية رمضان بيوم أو يومين حتى يروا الهلال في وسط السماء، وهذا جهل، ليس كل الناس سوى مثلا في رؤية الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بالصيام لما رأى الهلال ابن عمر رضي الله عنه، لما رأى الهلال يقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بالصيام. وبعض الطوائف الضالة لا تفطر له لأول ليلة، لأنهم يقولون ما رأيناه، ما رأوه إلا واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة ما نكتفي بهم، وهذا جهل وضلال، ما دام رؤية الهلال خلاص، والمسلمون شيء واحد ويد واحدة وأمور الشرع مضبوطة بحمد الله، فالرؤية الدخول يكتفى بها بواحد والخروج يكتفى به باثنين، فإذا رآه اثنان متصفان بالعدالة وجب على كل مسلم في محيطهم أن يفطر. لكن في المناطق البعيدة، مناطق بعيدة، هذا محل خلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم في اتحاد المطالع أو اختلاف المطالع. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، ثانيا أنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي تحقق غروب الشمس، لأن إقبال الليل وحده قد يكون نتيجة غيم، قد يكون نتيجة قتر في جهة المشرق فيرى كأنه أقبل الليل وليس كذلك، لكن إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب تحقق الغروب. نعم. ثانيا أنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار، يعني الاثنان يكون معا، إقبال وإدبار، لا يكون إقبال الليل وحده دون إدبار النهار مثلا فيكون نتيجة غيم وسحاب. نعم. فإن مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إقبال الليل، فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار، فهما متلازمان، لأن الظلمة التي تكون من جهة المشرق مع وجود الشمس هذه نتيجة غيم وسحب وقتر ونحو ذلك. نعم. ثالثا قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معنيين: أولا إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا، يعني أنه حكم بفطره، أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب، هو مفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد بهذا وأخبر، فمعناه أنه حكم أنه إذا حصل هذا فقد أفطر الصائم، فهذا احتمال من احتمالات معنى الحديث وهو دال عليه. نعم. ويكون الحث على تعجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي حاصل والحس قد يحصل وقد يتأخر، فالمسلم مأمور بأن يجمع بين الاثنين. وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار كما تقول أنجد أنجد، كما تقول أنجد فلان يعني دخل في نجد، وتقول مثلا أتهم إذا دخل في تهامة، وهكذا يعني أفطر الصائم حل له أن يفطر، حل له أن يفطر، فإن سارع وأفطر فقد أخذ بالسنة، وإن تأخر ما يقال له أفطر. يعني الأول حكم بأنه حصل الفطر أكل أو لم يأكل، المعنى الثاني أنه دخل وقت الإفطار وشرع له الإفطار، فإن أفطر فقد أخذ بالسنة، وإن لم يفطر فهو لا يزال على صيامه، على صيامه، لكنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه، وهذا أولى، ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار. رابعا، ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال، فإن قلنا معنى فقد أفطر الصائم أفطر حكما، فالوصال باطل، يعني أنه حكم بفطره سواء أكل أو لم يأكل، فإذا الوصال باطل. والثاني أنه دخل في وقت الإفطار فإن أفطر بالفعل فقد أفطر، وإن لم يفطر واستمر فهو على صيامه، وهذا يصحح معنى الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهو عليه الصلاة والسلام يواصل يصوم اليوم واليومين، اليومين معا والثلاثة معا، ولا يتناول بينهما مفطر، فرغب الصحابة رضي الله عنهم في الوصال فنهاهم عن الوصال رفقا بحالهم، وقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، لأنه عليه الصلاة والسلام يناجي ربه فتنشرح نفسه وتطمئن وينسى الطعام والشراب وما تحتاجه النفس ويحتاجه البدن عليه الصلاة والسلام، لأن كلما قوي إيمان العبد بالله جل وعلا وخلى بالله سبحانه وتعالى انشرحت نفسه واطمأنت وقويت على تحمل المشاق ولا تبالي بها، فهو عليه الصلاة والسلام بمناجاته لربه جل وعلا وإقباله على الله يكفيه عن الأكل والشرب، ليس أنه يأكل ليلا أو يوضع في بطنه شيء لا يدري عنه، لا. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، فدل قوله من أراد أن يواصل أن يواصل إلى السحر أن الوصال جائز إلى السحر، وأن المواصل يعتبر صائم، فهذا يرجح أن المراد المعنى الثاني من معاني الحديث الذي هو باسم باء، أنه دخل في وقت الإفطار ليتم المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لأن لو أخذنا بالمعنى الأول معناه أن قلنا مواصلة المرء إلى السحر باطلة لا قيمة لها، لأنه أفطر، أفطر شاء أم أبى، لكن أفطر دخل في الإفطار، فإن أفطر فبها ونعمة، وإن أخر وأراد ليواصل فليواصل إلى السحر، ولا حرج في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ألحوا عليه بالوصال واصل بهم اليوم الأول والثاني، ثم رأوا الهلال بعد ذلك فقال لو لم نراه لواصلنا، كالمنكر لهم يقول الراوي، لأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم رفقا بحالهم، فلما ألحوا عليه أراد أن يؤدبهم صلى الله عليه وسلم، فرأوا الهلال فأفطروا وانتهى رمضان. نعم، فالوصال باطل لأنه لا يمكن، وإن قلنا معناه فقد دخل في وقت الفطر فيكره مع اقترانه بالنهي عن الوصال. للنهي عن الوصال المستمر، ومن أراد أن يواصل فقد أذن له أن يواصل إلى السحر، يعني يستمر في صيامه يقرن الليل، فإذا جاء وقت السحر أكل ولا يواصل يومين معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا أعمل في مكة ومقيم بها وأريد الحج هذا العام، هل إذا أديت عمرة خلال شهري شوال أو ذي القعدة هل يكون علي دم؟ وإذا أديت عمرة ثم غادرت مكة إلى جدة مثلا فهل علي دم؟ المقيم بمكة إذا اعتمر في شوال أو ذي القعدة وحج من نفس السنة يعتبر متمتعا وليس عليه هدي، لأن الهدي يسقط عن حاضري المسجد الحرام، وغير المقيم بمكة إذا اعتمر في أشهر الحج يعتبر متمتعا وعليه هدي، ولا يسقط تمتعه بسفره إلى جدة ونحوها مما قرب من مكة. والخلاف هل يسقط عنه إذا سافر مسافة قصر كسفره للمدينة مثلا أو لا يسقط، قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن التمتع، هدي التمتع، لا يسقط إلا إذا سافر لبلاده وعاد مرة أخرى، أما ما دام يسافر حول مكة وإن كان مسافة قصر فإنه لا يسقط عنه هدي التمتع. يقول: هل المقصود بحديث من طاف أسبوعا كان كعتق رقبة؟ المراد 7 أيام في كل يوم طواف، أم 7 مرات ولو في ساعة واحدة مثلا؟ المراد بالأسبوع 7 الأشواط، هذه أسبوع تسمى أسبوع، طوافا واحدة 7 أشواط، وليس المراد أسبوع من الأيام أو نحو ذلك. يقول: أحرمت من ميقات جدة بعمرة قبل 3 أيام وأود أن آتي بعمرة مرة أخرى، هل يجوز لي أن أحرم بعمرة من أي ميقات آخر؟ إذا دخلت مكة بعمرة من أي ميقات من المواقيت فلا يحسن أن تخرج من مكة لتأتي بعمرة أخرى، أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصلاة في غير أوقات النهي وتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أياما بعد هجرته إلى المدينة، عاد إلى مكة مرات متتابعة، ولم ينقل عنه أنه خرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من الحل أو من غيره. فما دمت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، والمكي بحمد الله يتسنى له في أي ساعة شاء يتوضأ ويتطهر في بيته ويأتي إلى المسجد الحرام ويطوف به والحمد لله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء في نفسه. إذا خرجت من مكة سافرت إلى أي مكان ورغبت في العودة إلى مكة فادخلها بعمرة، لا تحرم نفسك، حتى وإن ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى الطائف أو ذهبت إلى المدينة وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. فنقول من كان بمكة لا يخرج الإتيان بعمرة، ومن كان خارج مكة يريد الدخول إلى مكة فلا يحرم نفسه، يدخلها بعمرة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لي والد مات قبل أن أبلغ، وأنا سمعت من أمي أن أباك لا يصلي، هل يجوز لي أن أحج عنه؟ يقول إن والده مات وهو صغير، وأخبرته والدته أن والده كان لا يصلي، فهل يحج عنه؟ والجواب: إذا كان والدك كما أخبرتك أمك تاركا للصلاة بالكلية فلا تحج عنه، لأن ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله كفر وخروج من ملة الإسلام، والكافر لا يحج عنه ولا يعتمر عنه. يقول: جنين توفي في رحم أمه وهو ابن 8 شهور، فهل يصلى عليه ويدفن ويعزى فيه؟ إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح تحرك في بطن أمه ثم بعد ذلك مات وخرج، فله أحكام الجنائز، يغسل ويصلى عليه، يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعتبر نفسه. أما إذا كان قد مات في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح واستمر ولو طالت مدة بقائه مثلا، فهذا ليس له حكم الجنين. فالحمل له 3 حالات: إذا سقط قبل 80 يوما فليس له حكم الأموات وليس لأمه أحكام النفاس، حتى لو استمر معها الدم فهذا دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، لأن الجنين قبل 80 يوما ما يتبين في خلق إنسان، فليس لأمه أحكام النفاس، بل تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ وتصلي، وإذا كان رمضان تصوم، وإذا شق عليها الصيام لأجل النزيف الذي يخرج منها فتفطر لمرضها، لا أن النزيف ما يصح معه الصيام، لا، هذا الدم لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة لأنه ليس دم نفاس. والمرأة لا تترك الصلاة لأي دم تراه، وإنما لا تترك الصلاة إلا لدمين فقط، دم الحيض ودم النفاس فقط، وأما ما عداهما فلا، فتصلي في دم الاستحاضة وتصلي في سائر الدماء التي تحصل معها إلا دم الحيض ودم النفاس. فإذا سقط الجنين قبل 80 يوما فليس لأمه أحكام النفاس، بل عليها أن تصلي حتى ولو كان معها دم. وإذا كان بعد 80 يوما وتبين في الساقط خلق إنسان، تبينت اليد والرجل والوجه والرأس مثلا ولو لم ينفخ فيه الروح، فهذا يكون لأمه أحكام النفاس وليس للساقط أحكام الأموات، لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه مضغة، قطعة لحم ليس لم ينفخ فيه الروح. فإذا تجاوز 120 يوما، تجاوز 4 أشهر ونفخ فيه الروح ثم سقط، فله أحكام الجنائز ولأمه أحكام النفاس. هذه 3 أحوال: قبل 80 يوما لها حال، وما بين 80 إلى 120 لها حال، وما بعد 120 يوما لها حال أخرى. يقول السائل: قف الظهر ناسيا وهو محرم، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ويرى بعض العلماء إذا قص ظفره محرما أنه عليه أن يطعم مسكين، يطعم مسكين أو يتصدق ولو بشيء يسير، ويرى بعضهم أنه ليس عليه شيء. يقول: متى ينتهي الثلث الأخير من الليل؟ ثلث الليل الآخر يعرف بحسب تغير الليل طوله وقصره. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يكون أحيانا 11 ساعة أو 12 ساعة، وأحيانا يكون 9 ساعات و8 ساعات وهكذا، ويتغير هذا باختلاف البلدان كذلك. فالثلث الأخير من هذه من طلوع الفجر إلى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو ثلث الليل الآخر. يقول السائل: ما حكم شخص يعمل في التجارة وفي موسم الحج يذهب ويشتري أغنام ويذهب بها إلى مكة ليبيعها هناك، علما أن هذه الأغنام معظمها لا يصلح هديا لكبر وغير ذلك؟ السؤال: ما حكم هذه التجارة؟ إذا كان في هذه التجارة شيء من الغش، يبيعها على أنها هدي وهو يعرف أنها لا تصلح هدي ولا تصح، فلا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى الغش في تجارته. وأما إذا كان يبيعها للحم أو ينبه من اشتراها بأن هذه لا تصلح هديا لكذا، فلا حرج عليه في هذا، لأن كونها لا تصلح هدي ما يمنع من بيعها، تباع وتشترى وإن كانت لا تصلح للهدي، لأنها قد تشترى للحم أو للقنية أو لغير ذلك. يقول: قرأت أن البسملة مع الذكر هي واجبة في الوضوء، فما هو الأفضل، فما هو أفضل الذكر في هذه الحالة؟ المراد بالذكر هنا يعني إذا ذكر، إذا لم ينسى، وليس المراد به أنه يأتي بالتسمية مقرونة بذكر الله جل وعلا. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: وتجب التسمية مع الذكر، يعني إذا ذكر ولم ينسى، وقالوا تسقط مع النسيان. هذا تصحيح العبارة، تجب التسمية مع الذكر يعني إذا ذكر، وتسقط مع النسيان، وليس المراد أنها تجب مقرونة بأشياء من ذكر الله جل وعلا. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر من التنعيم مرة ثانية؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للتنعيم ولا إلى غيره من أجل أن تأتي بعمرة أخرى. يقول السائل: ما حكم من جامع أهله في ليلة من ليالي رمضان ونام حتى الضحى ولم يغتسل للجنابة، هل صيامه صحيح أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أولا، يحرم على المسلم أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، وإذا تساهل في هذا ولم يهتم يخشى عليه أن يرد صيامه ولا تقبل عبادته، لأن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهذا إذا علم عنه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بتأخيره الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس إذا كان هذا من عادته. أما إذا كان هذا نادر منه قليل وإنما فاتت عليه صلاته فوات الحرص مع اتخاذه الاحتياطات اللازمة لاستيقاظه، لكنه ما استيقظ إلا ضحى، ولما استيقظ ضحى فإذا هو جنب، فصيامه صحيح وعليه أن يبادر بالاغتسال ويصلي الفجر حتى ولو بعد طلوع الشمس، ولو كان هذا ضحى ولو كان هذا قرب صلاة الظهر، فلا يؤخر ولا يترك صلاة الفجر إلى الغد كما يفعله بعض الناس جهلا، إذا فاتته صلاة الفجر أخرها إلى الغد ليصليها في الفجر، هذا جهل ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففرق بين المتساهل وغير المهتم، متى ما استيقظ صلى، هذا حرام عليه ولا يجوز، وإذا استمر على هذه العادة أو كان هذا من عادته يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع فيما يسوق فيه الجمع. أما أن يؤخر صلاة العصر مثلا إلى ما بعد غروب الشمس، أو يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فهذا محرم ولا يجوز. فإذا نام وغلبه النوم مع أخذه الاحتياطات اللازمة ولم يستيقظ إلا ضحى فصومه صحيح، وعليه أن يبادر بالاغتسال ويؤدي الصلاة حالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي إحدى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في المبيت إلى آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: من يحرسنا الليلة؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله، يحرسنا لصلاة الفجر، أجل يوقظنا لصلاة الفجر. لأن الغالب أن من نام متأخرا يصعب عليه القيام ويشق عليه القيام. فقام هذا الصحابي رضي الله عنه يصلي من أجل أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند صلاة الفجر، فصلى ما تيسر له ثم غلبته عيناه فنام لحكمة يريدها الله جل وعلا، فنام معهم فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس ضحى. فقام عليه الصلاة والسلام فزعا وأمر الصحابة رضي الله عنه بأن يرتحلوا من هذا المكان، ثم توضأوا وأذن لصلاة الفجر وصلى عليه الصلاة والسلام ضحى. فقال لمن تكفل بالحراسة والإيقاظ: أين أنت يا فلان؟ ماذا فعلت؟ فقال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذك، أخذني النوم، غلبه النوم، مع أنه أمضى جزء من الليل يصلي من أجل أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا لحكمة عظيمة جعله ينام ليظهر هذا التشريع الإلهي. فإذا كان ليس من عادة المرء ذلك فلا حرج عليه والحمد لله، وإذا كان من عادته أنه يسهر من الليل ويتأخر ثم ينام متأخر ثم لا يبالي متى ما استيقظ صلى، فهذا حرام ولا يجوز، ويجب أن على من فعل هذا أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، كل صلاة في وقتها. يقول: من اعتمر في أشهر الحج عن أمه وأراد أن يحج عن والده فهل عليه هدي؟ إذا اعتمر في أشهر الحج عن أمه مثلا أو عن نفسه وبقي في مكة وأراد أن يحج عن نفسه أو عن غيره، عن أمه أو عن أبيه أو عن شخص أجنبي وليس هو من حاضر المسجد الحرام من سكان مكة، فيجب عليه الهدي، سواء كانت العمرة له أو لغيره، والحج له أو لغيره، أو العمرة عن شخص والحج عن شخص، ما دام أنه أتى بعمرة وحج من نفس العام في نفس السنة وهو من غير حاضر المسجد الحرام فيكون متمتعا، يجيب عليه هدي التمتع. أما إذا كان من سكان مكة فهو متمتع في هذه الحال، لكن لا يجب عليه هدي، لأن هدي التمتع وهدي القران يسقطان عن حاضري المسجد الحرام في حال التمتع والقران. يقول: أنا مقيم في جدة، وإذا أردت الحج في شهر ذي الحجة هل يلزمني الطواف عند قدومي لمكة؟ إذا كان مقيم في جدة وأراد الحج وهو في جدة فيحرم من جدة، يحرم من مكانه، فإذا دخل مكة فله أن يطوف طواف القدوم، لأن طواف القدوم مستحب لكل قادم إلى مكة بحج أو عمرة، ويكفي طواف العمرة عن طواف القدوم. فإذا طاف للقدوم وكان قادما من جدة أو من غيرها فله أن يسعى سعي الحج، فلا يبقى عليه بعد عرفة سوى طواف الإفاضة، يكون أدى سعي الحج مع طواف القدوم. أما المقيم في مكة فلا يسوغ له تقديم السعي قبل عرفة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك هو طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف القدوم. فطواف النسك، طواف القدوم، وطواف العمرة، وطواف الإفاضة، فالسعي يكون بعد واحد من هذه الأطوفة الثلاثة. أما المقيم بمكة فلا يسوغ له أن يسعى قبل عرفة، لأنه لا يشرع له طواف القدوم، وإنما الطواف مستحب في حقه في كل وقت، ولا يعتبر طواف قدوم يجيز له أن يقدم السعي. يقول: أديت عمرة في رمضان وأريد الحج هذا العام، ولكن علي ديون، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان قصده السؤال عن الهدي لأنه مدين فهو ليس عليه هدي. إذا اعتمر في رمضان وحج من نفس السنة فليس عليه هدي، وإنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج، ورمضان ليس من أشهر الحج، فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا اعتمر في أشهر الحج ولم يكن من أهل مكة وجب عليه هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. أما إن كان من حاضر المسجد الحرام من المقيمين بمكة وما حولها فلا يجب عليه هدي، حج واعتمر في أشهر الحج أو قبل ذلك أو بعد ذلك فليس عليه هدي تمتع ولا هدي قران. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.